أهلا بدار سباك أغيادها، أبعد ما بان عنك خردها، ظلت بها تنطوي على كبد نضيجة فوق خلبها يدها. يا حادي يعيرها وأحسبني أوجد ميتا قبيل أفقدها، قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها. ففي فؤاد المحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها. شاب من الهجر فرق لمته فصار مثل الدمقس أسودها. يا عادل العاشقين، دع فئة أضلها الله كيف ترشدها؟ ليس يحيك الملام في همم أقربها منك عنك أبعدها. بئس الليالي، سهدت من طرب شوقا إلى من يبيت يرقدها. أحييتها والدموع تنجدني شؤونها، والظلام ينجدها. لا ناقتي تقبل الرديف، ولا بالصوت يوم الرهان أجهدها. شراكها كورها، ومشفرها زمامها، والشسوع مقودها. أشد عصف الرياح يسبقه تحتي من خطوها تأودها.